على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدتين بعدما سلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه، ونحن الآن في كتاب السهو، في أبواب السهو من الصلوات، من كتاب الصلاة ومن أبواب الصلاة نحن في السهو، في سجود السهو، فلو قبل السلام أو بعد السلام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. يقول حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور السلولي، وعندكم إسحاق بن منصور الكوسج نازل عن هذا قليل، هذا طبقة وهذا طبقة، هذا من التاسع وذاك من الحادي عشر. يقول السلولي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن الحكم بن عتيبة الكندي قال حدثنا عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر قال صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فسجد سجدتين بعدما سلم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا نعم، فقيل له لما سلم وانصرف إليهم: أزيد في الصلاة أم نسيت؟ فلم يراجعهم، على طول التفت إلى القبلة وسجد سجدتين بعد السلام، يعني أنه سلم خلاص انتهى، سجد سجدتين بعد السلام. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، أن النقص تسلي الزيادة تسجد قبل السلام، والنقص تسجد بعد السلام، وهذا زيادة، يقول صلى نقص صلى ثلاث ثم سلم، صلى نقص عن ثلاث ثم سلم، وهذا هو الذي يقوله يختاره الإمام أحمد، أن النقص لازم تسلم له الإنسان بعد السلام، تسجد له بعد السلام، النقص تسجد له بعد السلام، والزيادة قبل السلام، هذا ما قرره في مذهبه رحمه الله ورضي عنه. يقول: سجدتي السهو فقل قبل السلام، فيما عدا مسألتين والسلام سلم عن نقصانها فيما نقل، كذا إمام شك بالظن عمل، فمسألتين هي التي بعد السلام عند الإمام أحمد، والباقي كله قبل السلام. وسمعتم في الليلة الماضية أن عند الإمام الشافعي كله قبل السلام، وعند مالك بعد السلام بعضه وبعضه قبل السلام، وكذلك الأحناف. نعم. يقول قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ونلاحظ أن هذا الحديث وهذه الصلاة غير الصلاة اللي فيها الخرباق بن عمرو ذو اليدين، ذو اليدين صلاة الظهر أو العصر، يقول إحدى صلاتي العشي وكان طويل اليدين، كذا يسمى ذو اليدين لأنه طويل الذرعان، طويل اليدين، واسمه الخرباق بن عمرو. فلما صلى الرسول ركعتين سلم، ثم ذهب إلى خشبة وجلس إلى الخشبة وشبك بين أصابعه، فهاب الناس أن يكلموه، هاب الناس، خافوا إن فيه وحي وإن الصلاة قصرت، فقام ذو اليدين وقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل قصرت الصلاة ركعتين. هكذا صدق ذو اليدين خاطب الصحابة، قالوا: نعم يا رسول الله. فأتى عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين اللي بقيت ثم سلم. كل هذا الكلام هذا كله نسخ لحديث معاوية بن الحكم الغفاري رضي الله عنه، إن هذه الصلاة يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حتى ما في مصلحتها، حتى الكلام الذي في المصلحة يبطلها، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حتى ولو قل، حتى ولو كان من مصلحتها يبطلها هذا الكلام. إذا تكلم الناس بكلمة واحدة خارجة عن موضوع الصلاة، نقصت يا فلان، زدت يا فلان، أنت صليت كذا يا فلان، هذا ولو من مصلحتها يبطل الصلاة، لأن معاوية بن الحكم الغفاري أسلم أخيرا، والخرباق بن عمرو الذي يسمى ذو اليدين، وحديث عبد الله بن مسعود الذي بين يدينا، كل هذه في أول الإسلام. أما حديث ابن مسعود الذي سيأتي أن هذه يقول كنا نتكلم في الصلاة ثم نهينا عن ذلك، كنا نتكلم ثم نهينا عن ذلك. وعمر ومعاوية بن الحكم الغفاري أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذه الأحاديث نسخت جميع ما تقدم، فلا يحل للإنسان أن يتكلم. وإذا تكلم الناس سبحان الله لا بأس، يقول سبحان الله يعني نسيتكم، وإلا يجلس يقول لك سبحان الله سبحان الله. أما كلام نقص يا فلان، زد يا فلان، بقي كذا يا فلان، فيتبطل الصلاة. نعم. وقال قال رحمه الله حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. وفي الباب عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة. يقول إمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا هناد ومحمود ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمثل الحديث الأول. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. من النبي سجد سجدتي السهو بعد الكلام، يعني بعد ما تكلم سجد. وعرفنا أن الكلام نسخ، الكلام في الصلاة نسخ حتى لو في مصلحتها. عند بعض العلماء وبعض أتباع الأئمة الأربعة يرون من أن الكلام في مصلحة الصلاة لا يبطلها، منهم أهل الكوفة. لكن حديث معاوية بن عمرو الغفاري معاوية بن الحكم الغفاري هذا يلغي جميع ما تكلم الناس به، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وحديث ابن مسعود كنا نتكلم في الصلاة فنهينا عن ذلك. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب حدثنا أحمد بن منيع بن عبد الرحمن بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عن هشام بن حسان قال حدثنا عن محمد بن سيرين قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم سجدهما بعد السلام، سجد سجدتي السهو بعد السلام للزيادة، يعني أنه زاد خمسا زاد خامسة وسجد بعد السلام للزيادة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويريد عاد أن يناقش الترمذي رحمه الله، يناقش ماذا يفعل الإنسان، هل فيه جلوس تشاهد، إذا تشهد ثم نهض لخامسة نسي، جلس وتشهد في أربع ثم نسي، قال ظن أنه باقي واحدة فقام، فهل إذا جلس للتشهد ونهض هل تبطل صلاته، أو إذا نهض بدون جلوس تبطل صلاته؟ وما حكم المأمومين اللي يقوم بعضهم عامدا يعلم أنها خامسة ويتابع الإمام، ما حكمه هذا؟ هل تبطل صلاته؟ تقول نعم تبطل صلاة من علم أنها خامسة وتابع الإمام تبطل صلاته، لازم يعيد، لأنه فعل شيئا خارج الصلاة ليس منها. الإنسان إذا فعل شيئا عامدا بداخل الصلاة فإنها تبطل، لازم يعيد صلاته الذي يقوم عامدا يعلم أنها خامسة زائدة، يعلم أنها خامسة ويتابع الإمام، إذا نهض الإمام تابعه، وأنت تعلم أنها خامسة تبطل صلاة من علم أنها خامسة وتابع الإمام. أما من جلس حتى أتاه الإمام أو من قام ساهيا ما يدري هي أربع ولا خمس، فهذه صلاتهم صحيحة. من جلس حتى يأتيه الإمام علم أن الإمام قام لخامسا سبح به فلم يطيعه، يجلس حتى يأتيك الإمام صلاتك صحيحة. أو أنه نهض مع الإمام ناسيا ما يدري هل صلى أربع ولا خمس، ما يدري وش اللي قام لها الإمام ما يعلم هي، فهذا صلاته صحيحة. أما من علم وتابع الإمام فصلاته باطل، لازم يعيد. إذا سلم الإمام يقوم يعيد الصلاة اللي صلاها، لأنه عمل عملا عامدا، وكل عمل عمدا خارج الصلاة ليس من الصلاة ولا المصرف فإنه يبطل الصلاة. نعم. قال وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين. يقول وقد روى هذا الحديث أيوب التميمي عن وغير واحد عن محمد بن سيرين الإمام العلم الحافظ. نعم. قال وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. يقول وحديث ابن مسعود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة فجلس وسجد بعد السلام، يقول حديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو. يقول بعض يقول الترمذي وهذا عليه العمل عند بعض أهل العلم أن من صلى خامسة زيادة وهو ناسي أن صلاته صحيحة، حتى لو ما جلس للتشهد، حتى لو ما جلس للتشهد بعد الرابعة، إذا نهض على طول من السجود على طول نهض قائما لخامسة ناسي فإنه يسجد للسهوي. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهو قول الشافعي في هذه المسألة وأحمد وإسحاق أنه يسجد للسهو. نعم. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة دار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. يقول الترمذي رحمه الله وبعض العلماء يقول إذا لم يجلس للتشهد في آخر الرابعة بعدما نهض من السجود في الركعة الرابعة يريد أن يسلم لكنه نسي وقام، قال خاف أني ناقص الصلاة ناقصة، نسي وقام إلى خامسة، فإذا فعل هذا فإن سجوده بعد السلام. نعم. قال فسدت صلاته. ويقول إن هذا الشغل العمل اللي سواه هذا وهو السجود الجلوس بعد الرابعة تفسد صلاته عند سفيان الثوري وعند أهل الرأي أصحاب الكوفة وأصحاب الرأي. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى ابن سيرين عن أبي المهلب هو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباط. واختلف أهل العلم في التشهد في سيرتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق قالا إذا سجد سيرتي السهو قبل السلام لم يتشهد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، متى يتشهد الإنسان؟ إذا أردت أن تسجد السهو سهوت وتريد أن تسجد سجدتين للسهو متى تتشهد؟ فيها أشياء ما تشهد فيها وفيها أشياء تتشهد الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى يجوز أن يكون العدني ابن أبي عمر. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث بن سليمان قال حدثنا عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين عن خالد الحذا عن خالد الحذا خالد بن عبد الله الحذا عن أبي المهلب عن أبي قلابة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والحذا أيضا جرمي وأبو المهلب جرمي كلها قبيلة كلها من جرم. نعم. يقول عن أبي المهلب عن عمران بن حسين عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. يقول عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاة من الصلوات ثم سجد سجدتين يشتهو ثم تشهد ثم سلم. لكن متى؟ هل هي بعد السلام؟ إذا صار السجدة سجدة السهو بعد السلام نعم تشهد الإنسان، وإذا كانت سجدة السهو قبل السلام فلا تشهد لأنها صارت من صلب الصلاة. سجدة السهو إذا صارت قبل السلام فإنها من صلب الصلاة لا تشهد، شهدت خلاص. لكن إن كانت بعد السلام فهي انفصلت عن الصلاة، انفصلت عن الصلاة لازم تأتي بالتشهد جديد لسجدتي السهو. إذا كان سلمت ثم كبرت وأتيت بسجدتي السهو فإنك تتشهد. هذا هو المشهور عن أي مثل عن كثير من العلماء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب، قرابته من أين أتته؟ نعم. قال وروى ابن سيرين عن أبي المهلب هو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. يقول وروى ابن سيرين عن أبي المهلب واسمه عبد الرحمن كما سبق، يقول إنه غير هذا الحديث. نعم. قال وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذا عن أبي قلابة. قال وروى محمد عن خالد الحذا عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي المهلب أيضا. نعم. قال وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر ويقال معاوية بن عمرو، اسمه على الأصح عبد الرحمن بن عمر، هذا الصحيح، وقد قال إنه غير هذا. نعم. قال وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذا. يقول وروى هشيم وغير واحد عن خالد الحذا هذا الحديث، وهو أن من سهى وسجد بعد السلام يتشهد، ومن سهى وسجد قبل السلام فلا تشهد كما سيأتي الحكم. نعم. وهو حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق. يقول أن عمران بن حسين تكلم في هذا الحديث، وأن الخرباق بن عمرو ذو اليدين تكلم مع الرسول. الظاهر والله أعلم أن الخرباق لم يتكرر له إلا واحدة مرة بس، وهو ركعتين سلم الرسول، صلى ركعتين وسلم ثم نهض وجلس إلى خشبة وشبك بين أصابعه، فهابه الناس خافوا أن يكون نزل وحي، فقام الخرباق هذا ابن عمرو ذو اليدين وكان جهوري وكان جسر، فمشى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله قصرت الصلاة من الله تعالى وتقدس أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قصرت، صليت ركعتين بس. فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وصلى ركعتين ثنتين لأنه الظهر، وصلى 4 ثم سجد بعد السلام لأنه سلم عن نقص، سجد بعد السلام وتشهد. هذا هو الصحيح من رواية عمرو ذو اليدين. أما هذا الحديث وأن عمران بن حسين يقول أنه صلى الظهر وسلم عن 3، يعني سلم عن نقص، ثم بعد ذلك قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، هذا لم يتكرر، حديث الخرباق لم يتكرر، هو واحد مرة. نعم. قال واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم. يقول الترمذي واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو متى يتشهد، هل هي إذا سلم بعد صلاها بعد السلام أم إذا صلاها قبل السلام، سيأتي الحكم في هذا. نعم. فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، لكن متى؟ نعم. وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وقال بعض العلماء ليس فيهما تشهد ولا تسليم، يعني تقول الله أكبر ثم تسجد ثم ترفع ثم الله أكبر ثم تسجد ثم ترفع وتقول السلام عليكم، مثل صلاة مثل سجود التلاوة، تركع تكبر الإنسان لسجود التلاوة ثم تنهض ولا تسلم، بلاش السلام، ما في سلام. يقول هكذا لكن ما هو صحيح هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين للسهو وتشهد في بعضها وهو آخر، وهو الذي كان بعد الصلاة، وسلم السلام عليكم ورحمة الله. فالذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد بعد الصلاة إذا سجد بعد الصلاة تشهد وسلم تسليما جديد، وإن كان قبل الصلاة فلا حاجة تسليم، التسليم الصلاة يكفي. إذا كان قبل الصلاة فلا تشهد ولا تسليم، التسليم تسليم الصلاة كله كافي عن تسليم السهو. نعم. قال وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد. قال وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد ولم يسلم أيضا، إذا كان قبل تسليمه من الصلاة فهي تابعة للصلاة، لا يتشهد ولا يسلم حتى يسلم من الصلاة كلها، وأما بعد السلام فقد انفصلت، بعدما يسلم من الفريضة وقد انفصلت سجدته السهو فإنه يسجد للسهو بتكبير ثم يتشهد ثم يسلم أيضا. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق. وهو قول أحمد وإسحاق أنه لا بد إذا كان قبل السلام، قبل السلام فإنه لا تشهد ولا سلام، قبل السلام تسليم الصلاة كافي، أما بعد السلام فإنه يكبر ويسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. نعم. قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. قال اثنين أسحاق أحمد وإسحاق إذا سجد قبل السلام فإنه لا يتشهد ولا يسلم أيضا. نعم. قال رحمه الله باب في من يشك في الزيادة والنقصان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا، وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى فليعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب باب في من يشك في الزيادة والنقصان. باب في من يشك في الزيادة في الصلاة والنقصان في الصلاة، ماذا يصنع؟ إذا شككت أنت تصلي الظهر أربعا، لكن شكيت هل صليت أربع ولا ثلاث، أو شكيت هل صليت ثلاث ولا ثنتين، وهكذا الظهر وهكذا العشاء والمغرب شكيت الإنسان، ماذا تصنع؟ يقول الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا هشام بن الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي يلقب سنبر قال حدثنا عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عن عياض بن هلال، عن عياض بن هلال قال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. يقول أبو سعيد الخدري سأله تلميذه فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، يعني فإنه يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو قبل السلام، يسجد سجدتي السهو قبل السلام، لأنه لابد الإنسان أن تبني على اليقين وهو الأقل. إذا شككت في الصلاة هل صليت ثلاث ولا ثنتين، هل صليت أربع ولا ثلاث، ابني على اليقين واليقين هو الأقل. وعند طروب الشك يقول الشاعر وعند طروب الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، وعند طروب الشك في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة أو الطواف أو رمي الجمرات أو عدد الوضوء أو شيء من هذا، شككت كم ستوضيت كم طفت كم صليت، وعند طروب الشك فابني على الذي تيقنت، ابن على الأقل القليل، فابن على الذي تيقنت في كل ولا تترددي، ابن على اليقين وهو الأقل، اليقين هو الأقل. شكيت في الطواف هل طفت سبع أو ستة تجعلها ستة، شكيت في الصلاة صليت ثنتين ولا ثلاث تجعلها ثنتين إلى آخره، كل عبادة لها عدد وشكيت في العدد فابن على الأقل وهو اليقين، فابن على اليقين وهو الأقل. وعند طروب الشك فابن على على الذي تيقنت في كل عبادة ولا تتردد في كل عبادة، ابن على الأقل وهو اليقين. فصليت ثلاث تقول لا أنا ما صليت إلا ثنتين، جب الثالثة والرابع، إن كان المغرب جب الثالثة، وإن كان العشاء فجب الثالثة والرابعة إلى آخره. لا بد من اليقين وهو الأقل، تجعله يقين، ثم بعد ذلك تسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام سيأتي. نعم. قال وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من السندات، لكن الترمذي اختصرهما والمعنى واحد، يقول في الباب عن ابن مسعود عن عثمان عن عثمان بن عفان وابن مسعود وابن مسعود وعائشة وعائشة وأبي هريرة وأبي هريرة. قال أبو عيسى مثل الحديث اللي بين يدينا أبي سعيد الخدري، يعني هذه هؤلاء الصحابة وافقوا أبا سعيد الخدري على هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي حديث أبي سعيد الخدري اللي بين يدينا حديث حسن. نعم. قال وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه. يقول الترمذي وقد روي هذا الحديث متنه، يعني روي متنه من غير وجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال ابن على الأقل. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الترمذي وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شك أحدكم في ثنتين هل صلى ثنتين ولا واحدة اجعلها واحدة، وإذا شك صلى ثلاثا أو ثنتين اجعلها ثنتين. يعني ابني على اليقين، اليقين وهو الأقل، اليقين عندك في كل العبادات اجعل الأقل، اليقين هو الأقل، وعند طروب الشك فابني على الذي تيقنت في كل ولا تتردد، كل عبادة ابني على اليقين فيها وهو الأقل، ابني على الأقل فيها، كل عبادة لها عدد وأنت شككت في العدد ابني على الأقل اليقين وهو الأقل. نعم. نعم. قال وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليسجد في ذلك السيدتين قبل السلام. نقول وإذا شك في هذا العدد الذي قلنا أنه يبني على اليقين أنه يسجد قبل السلام، إذا شك في هذا فإنه يبني على الأقل وهو النقص، ثم يأتي بالنقص ثم بعد ذلك يسجد قبل السلام. نعم. قال والعمل. نعم. لكن هل هو بتكبيرة؟ تقول نعم، إذا أراد أن يسجد قبل السلام تشهدت الإنسان في صلاتك، تشهدت وأكملت التشهد، هل تكبر وتسجد للسجدتين؟ تقول نعم، تكبر تكبيرة جديدة وتسجد سجدتين، الإنسان تسجد تسجد سجدة الأولى والسجدة الثانية ثم تنهض ثم تسلم للصلاة، صلاة السهو والسلام يكفي للسهو يكفي للصلاة اللي سلمتها الإنسان. نعم. قال والعمل على هذا عند أصحابنا. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أصحابنا من العلماء، يعني مثل البخاري ومثل أبي داود أصحابه الذي عاصروه من المؤلفين ومن أصحاب الكتب رحمهم الله ومن العلماء، يعتبرهم أصحابه الذي عاصروه. نعم. نعم. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد. يقول بعضهم إذا شك في الصلاة فلم يدري كم صلى، ثلاث ولا ثنتين، وهو يصلي المغرب هل صلى الثلاث ولا صلى ثنتين، أو يصلي العصر هل صلى أربع ولا ثلاث ولا ثنتين، شك ما يدري والتبس عليه فإنه يعيد حينئذ. هذا بعيد شوية، هذا فيه تكليف على أمة محمد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سيدتين وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء قال حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة تابع للأول، حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي أحدكم فيلبس عليه صلاته فلم يدري كم صلى، المغرب ما تدري صليت ثلاث ولا ثنتين، الظهر ما تدري صليت ثلاث ولا أربع، يلبس عليه صلاته فماذا يصنع؟ نعم. قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سيدتين وهو جالس. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فإذا وجد أحدكم هذا، يعني معناه فليبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سيدتين وهو جالس قبل السلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حديث أبي هريرة حسن صحيح، حسن من جهة وصحيح من جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه رواه الزوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء. قال حدثنا محمد بن بشار. نقول الترمذي تابع للباب الأول. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن خالد. محمد بن خازم قال حدثنا محمد بن خالد. خالد نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن عزمة قال أخبرنا إبراهيم بن سعد. حدثنا محمد بن خالد بن عزمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عن مكحول. عن مكحول الشامي قال حدثنا عن كريب. عن كريب مولى العباس يقال له مولى بن عباس وهو الذي اعتقته أم العباس أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية هي الذي اعتقد كريب ولكنه يقال له مولى آل عباس كلهم مدام المرأة أمهم اعتقدته فجميع العائلة يسمى مولى لهم ويقال كريب مولى بن عباس. قال حدثنا ابن عباس أن نعم عن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة. يقول إذا صلى أحدكم فسهى يعني تبني على الأقل وهو اليقين على اليقين وهو الأقل كل ما شككت الإنسان في عدد فإنك تبني على الأقل وهو اليقين عندك نعم. قال وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. يقول ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وليسجد سجدتين قبل أن يسلم نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف حديث حسن صحيح نعم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. يقول الترمذي وقد روي هذا الحديث يعني متن الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه يعني من سند آخر نعم. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن الزهري رحمه الله ورضي علامة زمانه محمد بن شهاب الزهري علامة زمانه يقول روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف يعني هذا الوجه الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله باب ما جاء في الرجل يسلم من في الركعتين من الظهر والعصر. قال حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وابن عمرو وابن عمرو ذي اليدين. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة واستدلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي: هو فرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة. قال أحمد: في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزال وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت. وليس هكذا اليوم، ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحوا من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر. يقول: حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري، وقلنا أن نسبه يتصل بأنس بن مالك. قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني قال: حدثنا عن محمد بن سيرين قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى اثنتين من الظهر ثم انصرف، صلى اثنتين ركعتين ثم انصرف، سلم وانصرف وخرج من الصف وجلس على خشبة وشبك بين أصابعه. الناس هابوا، ظنوا أن هناك وحي نزل وأن الصلاة قصرت، ما يدرون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يوحى إليه وهو في الصلاة، قد يوحى إليه وهو ساجد، قد يوحى إليه وهو راكع. فالناس هابوا وسكتوا. قام ذو اليدين الخرباق بن عمرو، قام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة شرعا؟ أتى وحي من الله أم أنك نسيت أنت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. وقال: إلا قصرت الصلاة. فكلم الناس: هكذا يا جماعة صليت ركعة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل الكعبة وكبر وسجد وركع ركعتين، ثم بعد ذلك سجد للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي رواه أما الخرباق بن عمرو أنه سلم من ثلاث الرسول وأنه تكلم الناس فلم يثبت. حديث عمران بن حسين مرنا ولم يثبت، لكن قد يقال أنه تكرر، ولكننا ما رأينا أن أحدا غذى هذا التكرر، إنما هي مرة واحدة. قام الخرباق بن عمرو ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولا نسيت. قال: بلى، صليت بالركعتين. قال: أصدق ذو اليدين؟ فضج الناس: نعم نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وكمل الصلاتين الركعتين ثم سجد للسهو. نعم. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين. يقول: وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين. نعم. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: وحديث أبي هريرة هذا اللي بين يدينا حديث صحيح، بل أصح شيء ورد في هذا الباب، لأن أسانيد كلهم فحول، جميع السند فحول، من إسحاق بن موسى الأنصاري إلى معن بن عيسى الإمام العلم إلى مالك بن أنس إلى من بعدهم الزهري إلى آخر الشاهد، أنهم فحول. السند هذا صحيح، أصح شيء في هذا الباب. وهذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخرباق بن عمرو كلمه وأنه تنحى إلى خشبة وأنه كذا، لكن هل يمكن لأحد اليوم أن يفعل كما فعل الرسول ويتكلم ويتم الصلاة؟ هذا ممنوع، ما يمكن هذا، لأن الرسول قد يوحى إليه. أما الناس اليوم فلا يمكن أن يفعل هذا الفعل، إذا سلم ركعتين وتنحى وتكلم الناس لازم يعيد الصلاة، لازم من إعادة الصلاة، تبطل الصلاة لازم من إعادتها. نعم. قال: واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة. يقول الترمذي رحمه الله: واختلف أهل العلم فيما فعل الرسول إذا فعل الإمام مثل فعل الرسول، هل يعذر إذا كان جاهل أو ناس يعذر؟ فقال أهل الكوفة وسفيان الثوري وأهل الكوفة يعني الأحناف وأصحاب الرأي أنه يعيد الصلاة، لا تصح له صلاة، لأن الكلام هذا يبطل الصلاة، الكلام ولو في مصلحته يبطل الصلاة. نعم. قال: واستدلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. استدلوا بأن هذا الحديث، حديث الخرباق في أول الإسلام، حديث الخرباق بن عمرو باليدين كان قبل الإسلام، ثم أتت أحاديث بعده أوقفت عمله، وهو حديث معاوية بن الحكم الغفاري أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وحديث ابن مسعود: كنا نتكلم في الصلاة فنهينا عن الكلام في الصلاة. هذه الأحاديث أوقفت حديث عمرو، لأن هذا قبل الإسلام فنسخ أفعاله، والإمام إذا فعل هذا تبطل صلاته. نعم. وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا. يقول الشافعي، يريد أن يقيس الشافعي رضي الله عنه حديث بحديث، إذا كان هذا الحديث أصح من الحديث اللي تقولون أنه إذا أكل ناسيا، أكل في رمضان ناسيا، فإنه لا عليه شيء، ما عليه، الله اللي أطعمه وسقاه ما عليه شيء ولا يقضي، إذا أكل ناسيا ما يقضي ولا عليه شيء. يقول هذا الحديث اللي بين يدينا أصح من الحديث التي أخذتم به وتقولون أنه ما يقضي لأنه أكل أطعمه الله وسقاه، هذا الحديث أصح. هذا رأي الشافعي رحمه الله رضي عنه. ولا في الحديث أيضا الذي فيه الصيام مثل الحديث هذا، سنده سند هذا مثل سند هذا، كلاهما سواء، لكن الشافعي يرى أن هذا الحديث معمول به إلى اليوم عند الشافعية رحمهم الله. نعم. قال الشافعي: وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة. يقول الشافعي: وفرق هؤلاء الجماعة الذي يقولون بحديث الخرباق ينسخون حديث الخرباق، فرقوا بين الصائم الآكل ناسيا وعامدا. نعم، فرقوا بين، لأن الرسول فرق بينهم. نعم. قال أحمد: في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته. الإمام أحمد رحمه الله عنده إذا تكلم الإمام، الإمام له أن يسأل، فإذا قالوا سبحان الله قال ما الذي حصل، قال كذا حصل كذا، فإنه يتم صلاته. أما إذا تكلم المأمومين فإنهم يعيدون لأنه يسمى كلام. والذي عندنا اليوم في مذهب الإمام أحمد أنه سواء الإمام أو المأمومين إذا تكلموا في الصلاة ولو من مصلحة الصلاة فإنها تبطل الصلاة ويعيدون. قال: ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. يقول عن الإمام أحمد أنه من تكلم من المأمومين وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فليستقبل الصلاة، يعني يعيدها. نعم. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله: واحتج الإمام أحمد بأن الصلاة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تزاد وتنقص، يصلي ركعتين يأتيه الوحي لا تصلي لثنتين، يأتيه الوحي صلي ثلاث، تزاد وتنقص الصلاة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يحتج على أحمد أنها لم تنقص الصلاة، الفرائض ما نقصت منذ أن فرضها الله على عباده، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء ثلاث أربع والمفجر اثنين، ما زيد فيها ولا نقص، إنما النوافل نعم قد يزاد فيها وينقص وقد يقر شيئا منها وقد ينسخ النوافل، أما الفرائض الخمس التي فرضت في السماء فلم يزاد فيها ولا ينقص. لكن الإمام أحمد يقصد النوافل ما قد يزاد فيها وينقص، وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، ليس تشريع، عمله هذا الذي عمله في صلاة الظهر وأنه تنحى وشبك بين أصابعه وجلس إلى خشبة بعيدة عن الصف ثم نبهه ذو اليدين ثم سأل الناس كافة وتكلموا ثم جاء وصلى وركع ركعتين ثم سجد للسهو وسلم، هذا كله هذا للرسول، على خاص للرسول، لا ينبغي لإمام اليوم أن يفعل هذا الفعل، فإن فعله بطل الصلاة وصلاة المؤمنين معه، إن فعل هذا الفعل وتكلمه وتكلم الناس بطلت الصلاة وصلاة من خلفه. نعم. قال: فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليست هكذا اليوم، ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين. يقول الترمذي رحمه الله أن ذو اليدين تكلم للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام سلم من ثنتين معتقدا أنها كملت الصلاة. نعم، الرسول سلم من ثنتين معنى أنها كملت الصلاة خلاص انتهت، ناسي سلم من ثنتين ناسي، لكن عنده أنها كملت الصلاة خلاص وأنه صلى أربع ولهذا سلم ثم تنحى عن المسجد. هذا الرسول. لكن هل ينبغي لأحد أن يفعل من الأئمة فعله؟ تقول لا، لأن الرسول يوحى إليه، وأما البقية الناس إلى اليوم فلا يمكن أن يفعل هذا، وإن فعله بطل الصلاة ولازم يعيدها هو والمأمومين. قال أحمد نحو من الكلام، نحو من الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. وقال إسحاق بن راهوي نحو كلام أحمد في هذا الباب، أن الناس اليوم لا ينبغي للإمام أن يفعل كذا ما فعل الرسول، لأنه خاص بالرسول والرسول يوحى إليه والرسول سلم معتقدا أن صلاته كملت. الرسول صلى من ثنتين معتقدا أن صلاته كملت، فلما نبه قام وأتى بثنتين أخريين. لكن الخرباق لما أخبره، الخرباق متيقن أنه ما صلى لثنتين، يعني جب ثنتين أخريين، لكن الرسول يقول أكملت خلاص، لا ما قصرت الصلاة ولا نسيت. هذا يدل على أنه كمل صلاته، يعتقد أن الصلاة كملت. فقال بلى، قال الناس بلى يا رسول الله، صليت ثنتين بس. فأكمل عليه الصلاة والسلام الظهر أربعا، فمن فعل هذا الفعل واستدل بهذا الحديث فصلاته باطلة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في النعال. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد عن أبي سلمة قال قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في النعال. إنا لله وإنا إليه. الناس حرب اليوم، حرب بمن يصلي في نعاله أو يدخل المسجد في نعاله، يحاربونه، بل بعضهم يخرجه من الإسلام. يقول الإمام الترمذي، والحديث اللي جابه الترمذي هنا مروي في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا هذا الترمذي وابن ماجه الستة والإمام أحمد والموطأ وجميع كتب السنة، جميع كتب السنة التي تتكلم عن الشريعة يقولون بهذا، أن الصلاة في المدس لابد منها، لكن يشترط أن تنظر إلى قفاها الإنسان. إذا أتيت باب المسجد أخرجها من رجليك وانظر إلى أخفافها، إلى قفاها، إن كان بها نجاسة ادلكها في التراب والتراب يطهرها، وإن كان ما فيها نجاسة صلي فيها الإنسان في أي مكان كان، في التراب، على الفرش، على البطحة، على البلاط، على أي شيء كان. لا تقول هذا كذا ولا كذا، لأن الرسول صلى عليه الصلاة والسلام في تراب أفضل وأطهر مما نحن فيها اليوم، أفضل وأطهر بملايين مما نحن فيها اليوم، فتراب مسجد الرسول أفضل وأطهر مما نحن فيها اليوم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا عن سعيد بن يزيد، سعيد بن يزيد قال حدثنا عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن قال قلت لأنس بن مالك، قال أبو سلمة قلت لأنس بن مالك، يعني سألت أنس بن مالك: هل صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالنعلين؟ قال نعم. أنس بن مالك: هل صلى الرسول بالنعلين؟ قال نعم، بل وأمر: صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود. اليهود يخلعون نعالهم عند الأبواب، ليش؟ لأن موسى خلع نعليه في الطور، فهم أتباع موسى، لكن موسى نعليه من جلد نمر، والنمر نجس ما يمكن يدخل به المصر، وربنا تعالى وتقدس يريد أن يناجي موسى بدون نجس حتى لو هي طاهرة، اخلع، لأنه بناجيه مولاه ككليم الله، هذا موسى يبي يكلمه ربه تعالى وتقدس. أما اليهود فليس لهم عذر، إنما تبعوا موسى في شريعة موسى، يخلعون نعالهم عند معابدهم، إذا أرادوا أن يدخلوا المعبد خلعوا نعالهم، لكن نحن ما لنا ولموسى، أن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وما أتى في شريعة محمد فإنه ناسخ للشرائع اللي قبلها، هيمنت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هيمنت على جميع الشرائع وأبطلت جميع الشرائع ووقفت عملها، إلا ما وافق الكتاب والسنة من كتابنا وسنتنا وشريعتنا، فهو أيضا سنة للرسول عليه الصلاة والسلام وتشريع للرسول عليه الصلاة والسلام. فالصلاة في النعال من السنن، من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان مخير بين ثلاثة أمور: أما أن تصلي بنعالك الإنسان، وهذا هو اللي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تدخل بنعالك وتجعل بعضها على بعض وتصلي فيها تحت رجليك، تجعلها تحت رجليك الإنسان، أو تجعلها أمامك إذا لم تؤذي أحدا، تجعلها قدامك إذا لم تؤذي أحدا. هذا واحد من الثلاثة لازم تفعله. أما أن أحذف مدس بسبعين ريال ثمانين ريال إلى تسعين أحذفها بالباب وتروح عليه ثم جيب مثلها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا مال تضيعه ليش الإنسان؟ حطه بكيس وادخل به معك، إذا كان ما أنت واطي ولا تصلي فيه حطه بكيس وادخل به، حطه تحت رجليك، حطه بكيس وحطه تحت رجليك علشان ما يضيع. أما مرتين وثلاث وأربع أشتري بمال وتضيع المال، هذا إسراف، هذا مع أنك خالفت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس اليوم يحتاجون إلى توعية للشريعة الإسلامية، للصحيح من الشريعة، للصحيح من الشريعة. يحتاج الناس إلى توعية في مخالفة اليهود، لأن كل شيء فعله اليهود يجب على المسلم أن يجتنبه، حتى لو كان الناس خلافك الإنسان، لو كان العالم كله خلافك فأنت امسك الشريعة، لو خالفك الأمة كلها الأمم كلها خالفوك امسك شريعة الرسول. إذا سمعت حديثا صحيحا عن الرسول اعمل به حتى لو خالفك الأمة كلها. إنك تأتي في مدسك وتصلي فيها تقول لا ما أستطيع لأن الناس يصير علي رجيج أو يصير علي مشكلة أو يصير كذا وكذا، اجعلها في كيس وحطها تحت رجليك أو اجعلها قدامك الإنسان. إذا لم تستطع من الناس، ما هو من الله، من الناس، إذا ما تستطع من الناس ما تخشى أن يلومك الناس ويتكلموا عليك ويسبوك وقد يخرجوك من الإسلام، فإنك تجعلها في كيس أو بلا كيس تجعلها قدام تحت رجولك أو تجعلها قدامك، بشرط أن تكون طاهرة تنظر إليها عند الباب، فإذا لم يكن فيها شيء تدخل فيها، وإذا كان فيها نجاسة ادلكها في التراب في الأرض، فالتراب يطهر النجاسات كلها. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن حريث وعمر بن حريث وشداد بن أوس وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأوس الثقفي أوس بن عبد الله الثقفي. نعم. وأبي هريرة وأبي هريرة قال وعطاء رجل من بني شيبة وعطاء رجل من بني شيبة يجوز أنه عطاء بن عبد الله صحابي رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، يقول الترمذي رحمه الله وحديث أنس هذا حديث حسن صحيح، أتى من طريق صحيح وأتى من طريق حسن، فهو أصح حديث على بين يدينا. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم يصلي في منعاله، لكن بشرط أن تنظر إليها عند الباب، فإن كان فيها نجاسة أدلك في التراب والتراب يطهر النجاسات كلها، حتى ذيل المرأة لصارها عباتها طويلة أو ذوبها طويل وغطت في ماء ترى أنه نجس يطهره التراب، إذا مشت في التراب طهره، فلا حاجة إلى أن تغسله ولا حاجة، فأنت تدركها في التراب اللي جنبك الإنسان وتصير طهور لك، فادخل فيها وصلي فيها، أو أنك اجعلها تحت رجليك تحت ركبك أو اجعلها أمامك، واحد من الثلاثة، هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأفضلها كلها أن تصلي فيها. لكن إذا ما استطعت الإنسان من العالم ومن العوام أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، مدس يشوفونك تمشي فيها اخلع المدس، ليش اخلعها؟ انا امرت بالصلاة فيها واخلعها بعد؟ هذا كله من الجهل المركب بالناس وعدم الوعي، اتخذوا نعوذ بالله اليهود هم قدوتهم، تجد جميع الامم في الخارج وفي الداخل يفعلون هذا، يخلعون في الابواب، انظر الحين الابواب يمكن تحمل لوري، لو تجمع الباب هذا والباب هذا والباب كل باب يحمل لك لوري من المدس، وبعضها جديد مشتريه صاحبه ب70 وبعضهم ب80 وبعضهم ب100 وبعضهم ب20 وب30 أموال، تروح ليش؟ تروح هبا منثور ليش الأموال؟ هذه من جهة، من جهة الإسراف والتبذير، ومن جهة أخرى عصيت رسولك عليه الصلاة والسلام، عصيت رسولك ووفقت اليهود. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنوت في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء ابن رحضة الغفاري. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب القنوت في الفجر، ما جاء في القنوت في الفجر والمغرب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن المقعد قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا عن شعبة عن شعبة بن الحجاج قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وإذا جاءنا ابن أبي ليلى يروي عن الصحابة فهو الكبير الوالد عبد الرحمن، وإن جاء رجل يروي عن أبيه أو عن المتأخرين فهو محمد الذي ضعفه البخاري في الأمس في الليلة الماضية، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا من الطبقة الخامسة الولد، والأب من الطبقة الثالثة. الولد محمد بن عبد الرحمن من الطبقة الخامسة، والأب هذا اللي بين يدينا من الطبقة الثالثة. فالوالد يروي عن الصحابة رضي الله عنهم، والولد يروي عن أبيه وعن طبقة أبيه. فالشاهد يقول: قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. قال: كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. أما صلاة الصبح فكان يدعو على أناس، وأما صلاة المغرب فكان يدعو لأناس: اللهم أنجي العياش بن العياش، اللهم أنجي ربيعة بن الوليد، اللهم أنجي فلان بن فلان، يدعو أن ينجي الله ثلاثة من المستضعفين في مكة يعذبهم المشركون. والفجر يدعو على رعل وذكوان وعصية التي قتلوا الذين قتلوا القرى في عند بني عامر. نعم. قال: وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيمان. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب من السندات والصحابة اللي رووا هذا الحديث، في الباب عن علي نعم وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس وخفاف وخفاف بن أيمى. نعم. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى رضي الله عنه رحمه الله: وحديث البراء بن عازب حديث حسن صحيح. نعم. قال: واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر. يقول الترمذي رحمه الله: اختلف العلماء في صلاة في القنوت في صلاة الفجر، هل يقنط الإنسان في صلاة الفجر ويستمر عليها، أو أن الرسول قنط شهرا وترك فيتركها خلاص، قنط شهرا وترك وآخر الأمر من الرسول الترك فنتركها، أو أنك تستمر ما دام فعلها نفعلها، ولا وتركه لا يعتبر أنه ترك شرع، بل نعتبر أنه شريعة باقية. يقول الترمذي رحمه الله: واختلف العلماء في هذا في القنوت في الفجر، فقال بعضهم أنه لا يقنط. نعم. نعم. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي. قال بعض أهل العلم: القنوت في صلاة الفجر يعني إلى الآن، وهو قول الشافعي. نعم. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. يقول الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي أنه لا يقنط في فجر ولا غير فجر إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، جيوش أتتنا تحاصرنا، أو مثلا مسلحين اقتحموا بلاد المسلمين، فإن الأئمة يدعون للمسلمين في كل صلاة فريضة، ما هو بس في الفجر، في كل صلاة فريضة كل إمام يلزم بأن يقنط للمسلمين: اللهم نجي المسلمين، اللهم زلزل أقدام هؤلاء، اللهم افعل كذا، اللهم افعل كذا بهؤلاء، في كل صلاة فريضة إذا نزل بالمسلمين نازلة. أما مطر وروا أنه غرق أو حريق وشب واستمر على الناس، أو مثلا خس، أو مثلا أشياء حرب أو حرب نزل، يدعو الأئمة في جميع الفرائض، يدعو للمسلمين ويقنطون في جميع في آخر ركوع، إذا ركع ورفع يدعو للمسلمين بما حب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو على إناث، كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كان يدعو على الثلاثة هؤلاء، وأنزل الله له أنزل الله عليه تعالى وتقدر في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء. يقول الله له ليس لك من الأمر شيء. أنت أرسلت تدل الناس علينا بس، وأما الهداية والتوفيق فبيدنا نحن، ما هو بيدك أنت. ليس لك من أمرنا شيء يا محمد. فهو من باب اللوم العتاب اللطيف، ربه يعاتبه في لطف، يقول يا محمد ليس لك من أمرنا شيء، أنت ليس لك من الأمر شيء، أنت أرسلت لتدل الناس علينا بس وتجعل نور يمشون في هذا النور إلينا. أما هداية التوفيق هداية القلوب فليس لك، إنك لا تهدي من أحببت، هذا إلينا. ولهذا دعا على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام شهرا كاملا يدعو عليهم، مستجاب الله دعاه. إيش اللي حصل؟ اللي حصل ماذا؟ أداهم الله تعالى وتقدم. فسهيل بن عمرو رضي الله عنه خطب خطبة حينما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب خطبة في أهل مكة، يا أهل مكة لا تكون آخر من دخل الإسلام وأول من يخرج منه، خافوا الله، استحوا استحوا خافوا الله. فكلمة أثرت على الناس وبقي المسلمون، بقي أهل مكة على إسلامهم بسبب هذا الشخص الذي كان الرسول يدعو عليه، سهيل بن عمرو رضي الله عنه الذي كان الرسول يدعو عليه، أداه الله وأسلم إسلاما صحيحا. وسبب بقاء أهل مكة على الإسلام هو هذا الشخص رضي الله عنه. الحارث بن هشام كان قائد الجيوش، ترفرع على 10 رايات التي ترفرع، كل قائد وراه قدامه راية وهو القائد الأعلى. حارث بن هشام فتح أرض ربيعة وديار بكر بكاملها، فتح أرض ربيعة وديار بكر بكاملها، 10 من الرايات ترفرف على رأسه، هو القائد الأعلى وأمامه الرايات هذه تمشي الجيوش، رح يا فلان برايتك إلى كذا، رح يا فلان برايتك إلى كذا، رح يا فلان إلى كذا، رح يا فلان صر جاسوس أمامنا، رح يا فلان، 10 رايات كلها ترفرف على رأسه ويدبرها يمنة ويسرة، وهو القائد الأعلى للجيوش. ديار بكر وأرض ربيعة فتح الله على يد الحارث بن هشام. وأما صفوان بن أمية فكان ما أعار الرسول عليه الصلاة والسلام أدراعا وسيوف، فلما أسلم قال الرسول إن قال ما تأخذ غصب يا محمد، قال لا، عارية مؤدات، قال نعم، فأعطاه 2000 درع. ولما أسلم قال يا صفوان ضاعت بعض الأدراع فقدت، لكن قال لا يا رسول الله أول، أما الآن أعطيك مثلها مثلها معها في سبيل الله. انظر صفوان بن أمية لما أسلم قال لا يا رسول الله كانت عارية أول، وأما الآن فأعطيك مثلها معها في سبيل الله لوجه الله تعالى، وأعطيك سيوف مثلها أيضا. انظر الإسلام كيف يصطبغ، يصبغ قلب الإنسان. نعم، فالشاهد أن القنوت قد يكون له سبب وقد لا يكون له سبب. فالقنوت في الفرائض ممنوع إلا لنازلة تنزل، هذا مذهب الأئمة الثلاثة. أما الشافعي رحمه الله فتقنت الإنسان إذا أحببت في الفجر، ولا مانع إذا صلى الحنبلي أو الحنفي أو المالكي ورشا صلاته صحيحة. نعم، الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين. يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.